آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد دلت الآية وشهد به الشرع والعقل السليم أن الشرك أقبح العيوب، وما زال الناس يعتبرون إساءة الأدب مع كبرائهم وساداتهم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قلنا وما يحتج به في هذا المكان قول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. فلاحظ أن الله جل وعلا مثل بهذا الطائر، بهذه الحشرة التي يزدريها الناس ويحتقرونها، فمع حقارتها الله جل وعلا يطالب هؤلاء الذين اتخذهم الناس أندادا أن يخلقوا مثل هذه الذبابة فقط. ناهيك عن المخلوقات المتوسطة في الحجم والقوة والقدرة، ناهيك عن المخلوقات العظيمة في الخلق، والله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ولن أبلغ من لا ولم، لأن لن عند العلماء علماء النحو والبلاغة تفيد التأبيد في سياقها، تفيد التأبيد في سياقها المعين. فهنا الله جل وعلا ينفي عن هؤلاء هذه القدرة مطلقا: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ولا يأتي أحد ويقول: الله عز وجل قال في كتاب العزيز لن تراني، ليحتج به أو بهذه الآية نفي الرؤية وأنها لا تكون أبدا، لأن لن تفيد التأبيد العام. نقول ليس بصحيح، فإن لن تفيد التأبيد في سياقها الذي سيقت فيه. فالله جل وعلا لو أراد النفي العام التام بهذا الحرف لن، لما علق الرؤية على وضع الجبل ودكه. قال الله تعالى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، بمعنى أنه إذا كان الجبل لا يحتمل رؤية الله عز وجل فأنت أضعف منه، فلن تستطيع أن تراني بهذه الإمكانات والقدرات. أما إذا صار العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، قال تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله رب العالمين. فالله جل وعلا ينشئ النشأة الآخرة كما أخبر سبحانه وتعالى، قال: ينشئ النشأة الآخرة. فالله جل وعلا يعظم ذات هذه الأبدان يوم القيامة ويعطيها قدرة وإمكانية على احتمال رؤية الرب سبحانه وتعالى. قال تعالى: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لحظة التحدي، أي هذا الخطاب لا يعنى به فقط أفراد هذه الآلهة، بل إن الله جل وعلا يدعوهم إلى أن يجتمعوا كذلك، كل بقدرته المزعومة له، هذا يعلم الغيب، وهذا يرزق الولد، وهذا يحيل الذكر إلى أنثى، وهذا يقلب الحجر إلى بشر، ويقلب الشجرة إلى كذا وكذا، وهذا يفعل، اجمعوهم جميعا. ثم لتتضافر هذه الجهود والقوى والقدرات ليخلقوا ذبابا. ولاحظ، ذبابا نكرة ليس كذلك، والمقصود أي شيء من الذباب، سواء ذبابة كبيرة أو ذبابة صغيرة، ذبابة قوية أو ذبابة هزيلة، أيا كانت، المهم أنها من الذباب، ليخلقوا مثل ذلك، فإن عجزوا فهم عن غير ذلك أعجز. قال تعالى: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. أي ليست القضية فقط أنهم يعجزون عن خلق الذباب، وإنما هم يعجزون عن استخلاص ما أخذه الذباب منهم. ولهذا من العجائب العلمية التي اكتشفها المعاصرون أن أكثر المخلوقات وأسرع المخلوقات أو من أسرع المخلوقات يستحيل في جوفه ما يأخذه الذباب، سريع التحول مباشرة، يعني مهما تحاول أن تعيد ما أخذ فلن تستطيع، قد استحال ولا وتغير إلى حالة أخرى. فالله جل وعلا يخبر أن هؤلاء يعجزون عن أن يستخلصوا شيئا من هذا الذباب. طبعا بعد أن أعجزهم في خلقه أعجزهم في أن يأخذوا من هذا الذباب ما أخذه منه مهما بلغت قوة هؤلاء الأنداد والأوثان. ثم قال سبحانه وتعالى: ضعف الطالب والمطلوب. الكل ضعيف، هؤلاء الأوثان والأصنام ضعفاء، وهذا الذباب أيضا ضعيف، والكل لا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتلاحظون أن الله جل وعلا كثيرا ما يقرر عباده بالخلق لكي يلزمهم بماذا؟ بالعبادة. فإن الذي يخلق هو الذي يعبد، فإن الذي يخلق ويرزق هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قبل ذلك هناك آية أيضا تبين هذا المقام، قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. يعني هل أحد منكم يقبل أن يكون العبد المملوك له شريكا له في ممتلكاته ومقدراته؟ الجواب: لا أحد يقبل هذا. ليس هناك سيد يقبل أن ينازعه هذا العبد في ممتلكاته ومخصصاته. فكيف تقبلون للعبد أن ينازع الرب جل وعلا في خصائصه سبحانه وتعالى؟ هذا أيضا مثال عقلي من واقع العباد، ليعلم العباد قبح الشرك وفظاعة الشرك. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي تحسبون لهم حسابا. هل هناك سيد يحسب حسابا لعبيده؟ الجواب: لا. ينفذ أوامره ويطالبهم بإقامتها وتحقيقها، ولا يكترث لهؤلاء الأعبد الذين يملكهم واشتراهم بحر ماله، مع أنه كما تقدم معنا مرارا أن ملك الإنسان قاصر، فهو نعم يملك الأبدان، لكن هل يملك قلوبهم؟ لا يملك ذلك. هل يملك أن يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا؟ لا يملك ذلك. هل يملك أن يميتهم متى شاء وأن يحييهم متى شاء؟ لا يملك ذلك، إلى غير ذلك مما لا يستطيع هذا السيد أن يملكه من هذا العبد المملوك له. والله جل وعلا هو خالق كل شيء وهو مالك كل شيء سبحانه وتعالى. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ولهذا الله جل وعلا يبين في مواضع الكتاب العزيز أنه ينفذ أمره ولا يبالي سبحانه وتعالى، فإن الله لا مكره له. قال تعالى: ولا يخاف عقباها، على أحد التفسيرين في الآية، وأن المقصود بذلك أن الله جل وعلا لا يكرثه ذلك ولا يخاف من أحد سبحانه وتعالى، ولا يبالي لأحد جل الله في علاه. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. قال المؤلف: وقد اتفقت جميع الشرائع على المنع من الشرك. دليل ذلك قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن الأمور التي اتفقت الشرائع على المحافظة عليها الدين، والدين هو التوحيد، فأمر ما أمر العباد أن يحافظوا عليه التوحيد. ولن يحافظ العبد على التوحيد حتى يعرف الشرك وينأى بنفسه عنه. قال: وقد اتفقت جميع الشرائع على المنع من الشرك والأمر بالتوحيد، وهو الصراط المستقيم، أي الذي دعا الله جل وعلا عباده إليه، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وطريق النجاة، وكل ما عداه من طرق وسبل فهي طرق الضلال والسبل المردية. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طبعا عندكم سقط هنا أضيفوه، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لفظ إله ساقط عندكم أضيفوها. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله جل وعلا يقرر في هذه الآية أنه ما من رسول بعثه الله عز وجل إلا وأوحى إليه بالتوحيد وأمره أن يعبد الله عز وجل، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وأن يأمر قومه بالتوحيد كذلك، وقد تقدم معنا هذا في الدرس الماضي. ومع ظهور هذه المسألة واتفاق الشرائع عليها، إلا أننا لا نزال في دنيا الواقع نجد أقواما يهمشون التوحيد وهم منتسبون إلى الدعوة إلى الله عز وجل وإلى العلم الشرعي، وهذا من باب الجهل بما بعثت به الرسل. وإن كان العبد يعلم أفراد ذلك، إلا أنه من الجهل أن تعلم أن الرسل ما عظموا شيئا كتعظيمهم للتوحيد، وما اهتموا بشيء كاهتمامهم بالتوحيد، ثم تزعم أنك تتبع الرسل وتطيع الرسل وتعظم الرسل وأنت لا تتبع طريقتهم في الدعوة إلى الله عز وجل. في صحيحين من حديث معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث. وفي المقابل أيضا نجد كثيرا من العوام يهمش قضية التوحيد، لا يهتم بها كثيرا، ويرى أن مسائل التوحيد من المسائل التي ينبغي أن لا تطرح ولا يخاض فيها، لأنها مسائل حساسة وتحدث فتنة وتفرق الجمع وتخلخل الصف، وإلى غير ذلك الكلمات الرنانة الكبيرة التي يضعونها كعوائق وحواجز أمام الدعوة إلى التوحيد. والله جل وعلا بعث الرسل فرق في أقوامهم لكي يحق الحق ويبطل الباطل، يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك، يقبل من يقبل ويرضى من يرضى. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في حديث عياض المجاز عن مسلم، قال: إذا يثلغ رأسي فيعوه كخبزة، يعني إذا فعلت هذا وصدعت سيفعلون بي كذا وكذا، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام من قبل: إني أخاف أن يكذبون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوا. وخوف الأنبياء كما قال العلماء ليس خوفا على أنفسهم، وإنما خوفا ألا يتمكنوا من إبلاغ دعوة ربهم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من نبي يموت حتى يخير، وأن الأنبياء يختارون إيش؟ الرفيق الأعلى. ما من نبي خيره الله جل وعلا إلا واختار الرفيق الأعلى أن ينتقل الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عائشة في الصحيحين رفع أصبعه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، ثم قضى عليه الصلاة والسلام. إذن الرسل يدعون إلى التوحيد، ومن أحب الرسل وأراد أن يمشي في ركاب الرسل فعليه أن يكون داعيا إلى التوحيد، وإن أحدث ذلك خلخل في الناس وفتنة في الناس وتفريق للصف كما يقولون، أي خير في اجتماع على الشرك؟ أي خير؟ والله لا خير في ذلك أبدا. أي نفع ينتفع به الإسلام إذا حشدنا الحشود ووحدنا الصفوف على عبادة الطاغوت؟ لا يغني عنهم من الله شيئا، فإن النصر حليف الموحدين فقط. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وليس هناك جند الله إلا جند الموحدين الذين يوحدون الله جل وعلا. أما الذين يشركون بالله فهؤلاء من جنود الشياطين من أعوان إبليس والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إن الله لا يقبل إلا خالصا ليس لأحد فيه نصيب. هذا عنوان متعلق بتحقيق التوحيد. الله لا يقبل إلا عملا خالصا، والخالص هو ما ابتغي به وجه الله تعالى. قال المؤلف: أخرج مسلم، أي في صحيحه، لأن مسلما له جملة من الكتب، والأصل إذا قال الإنسان أخرج مسلم المقصود به الصحيح الذي جمعه رحمه الله تعالى. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، هذا يسمى في الحديث ليش القدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، أي إذا كان هؤلاء الآلهة وهؤلاء الأنداد وهؤلاء الطواغيت لا يقبلون أن يشرك معهم أحد، فإن الإله الحق هو المستحق وحده لذلك جل الله في علاه. خذ مثلا في قصة فرعون مع موسى، مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، ماذا قال فرعون؟ ما علمت لكم من إله غيري. ما قبل من موسى أن يقول أن هناك إله يعبد غير من؟ غير فرعون. ما يقبل، يغار فرعون لعنه الله على شركه وزندقته. وفي صحيح مسلم في قصة الغلام مع الملك والراهب، قصة مشهورة معروفة، قال: وهل لك من رب غيري؟ فغضب هذا الملك عندما سمع من الوزير أن الذي شفاه من؟ الله رب العالمين. هل لك إله غيري؟ هل لك رب غيري؟ فما زال يعذبه حتى دل على الرائب، فما زال يعذب الرائب حتى دل على الغلام. كل هذا غير على شركه، وأنه يزعم أنه هو المعبود وحده. فالله جل وعلا يغار سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وأنا منه بريء. تركته وشركه. بعض العلماء قال: دليل على أن هذا الإشراك يحبط سائر العمل، تركته وشركه، أي وسائر العمل. وذهب الجمهور إلى أن المراد بذلك تركته وشركه، أي في ذلك العمل الذي أشرك فيه مع الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: وقد دل هذا الحديث على أن الله تعالى لا يقبل عملا أشرك فيه معه غيره، فلا يقبل عبادة المشرك بل يتبرأ منها، وليس شأنه شأن الذين يأخذون نصيبهم من الشيء المشترك بينهم وبين غيرهم، فإنه أغنى من كل غني وأغير من كل غيور، فلا يقبل إلا خالصا مخلصا ليس لأحد فيه سهم ولا نصيب. هذا حق الله عز وجل، ولهذا أعلم عباده في مواضع أنه لا يقبل في حقه منازعة ولو شيئا يسيرا. لا يقبل الله جل وعلا أن تصرف إلى مخلوق شيئا من خصائص الخالق سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عهد سبق في عالم الأرواح، وهذا الذي يسميه العلماء أو بعض العلماء يسميه بعالم الذر، وذلك عندما مسح الله جل وعلا ظهر آدم وأخرج ذريته كأمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم. هذا هو العهد الذي ذكره المؤلف هنا. أراد أن يبين المؤلف أن رحمة الله عز وجل تامة عامة على عباده، فقد قررهم بهذا العهد قبل أن يأتي بهم إلى هذه الحياة الدنيا، ثم لما أتى بهم إلى هذه الحياة الدنيا أرسل الرسل وأنزل الكتب تجديدا لذلك العهد والميثاق وتذكيرا به، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال أخرج أحمد، أي الإمام أحمد في مسنده، أخرج أحمد عن أبي ابن كعب رضي الله عنه في تفسير قول الله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قال فإني أشهد عليكم السماوات والأرض والأراضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أي لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا إني سأرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي قالوا شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. هذا الحديث الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذكره شرحا للآية، وقد اتفق المفسرون على أن ما جاء في حديث أبي هنا هو المراد به في قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وأن مضمون ذلك العهد وذلك الإشهاد كان في التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وإلا فإسناد هذا الخبر فيه مقال. قال المؤلف: وقد فسر أبي بن كعب رضي الله عنه الآية تفسيرا واضحا، وذكر أن الله سبحانه وتعالى قد صنف أولاد آدم أصنافا، فكانت طائفة من الأنبياء وطائفة من الأولياء وطائفة من الشياطين وطائفة من الشهداء وطائفة من المطيعين وطائفة من العصاة والفاسقين وطائفة من الكفار كاليهود والنصارى والمجوس والمشركين، وأبرز هذه الطوائف في الصور والأجسام التي أراد خلقها، منها الوسيم ومنها الذميم ومنها الأصم ومنها الأعور ومن الأعمى، ثم وهبها النطفة ثم قالها ألست بربكم فأقرت جميعا وقالت بلى أنت ربنا، ثم أخذ منها العهد والميثاق ألا تشرك في ملكي وحكمي أحدا وألا تتخذ غيره ربا وإلها. أراد المؤلف أن يبين أن الله جل وعلا إذ باين بين العباد في أخلاقهم وخلقهم لم يحل دون عبد وقبول التوحيد، يعني ما هناك أحد يعتذر يوم القيامة يقول يا رب كنت أعمى ولهذا لم أفقه التوحيد، أو يا رب كنت قصيرا ولهذا لم أفهم التوحيد، أو يا رب كنت دميما أو هكذا. فالله جل وعلا لم يحل بين العباد وبين هذا التوحيد أبدا، والذين لا يخاطبون بذلك دون الله جل وعلا بحجة كالمجنون وك أطفال المشركين على القول بأنهم على دين أبائهم، وكالذين يموتون في الفترة لم يبلغهم نبي أو لم يبلغهم نبي رسالة الله جل وعلا، فهؤلاء يدلون على الله جل وعلا بحجة، ولله الحجة البالغة سبحانه وتعالى. قال: فقبلته جميعا وأعطيت العهد والميثاق وأشهد الله على ذلك السماوات والأرض وأباهم آدم، وقال سيبعث الأنبياء ليذكروا بهذا العهد والميثاق وسيحملون الكتب السماوية، وأقرت كل طائفة على حدة على على على على وأقرت كل طائفة على حدة على حده بالتوحيد. عندكم هكذا على حده على حده بالتوحيد وتبرأت من الشرك، فظهر من ذلك أنه لا مسوغ للاحتجاج بكلام عالم أو شيخ أو كلام آباء وأجداد أو ملوك وسلاطين. وإن قال قائل لقد نسى في هذه الحياة كل ما جرى في عالم الأرواح فلا معول على شيء منسي ولا يصح الاحتجاج به، وهذا لا يصح لأن الإنسان كثيرا ما ينسى شيئا ثم يؤمن به إذا أخبره به الثقات، يعني يقول هذا لا حجة فيه، كونك تقول أنك نسيت ولم تشهد ذلك العهد ولا تذكره، فإن الله جل وعلا قد أرسل إليك الرسل وأنزل إليك الكتب، فما هو إلا أن تختار أحد أمرين: إما أن ترد كتاب الله ولا ترضى برسول الله فهذا كفر صراح والأمر مفروغ منه، وإما أن تقبل كتاب الله وكلام رسول الله ففيهما الحجة على كل أحد. فإذا قال قد نسيت نقول قد أرسل الله إليك الرسل مبشرين ومنذرين، ونص على هذا العهد في كتابه المبين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه العباد، فما عاد لأحد الحجة في النسيان. وهذا من رحمة الله عز وجل، لو أراد الله جل وعلا أن يعامل العباد بعدله لأخذهم بذلك العهد. كونك نسيت هذا أمر يخصك أنت. ولهذا الآن تجدون أن في بعض الأحوال لا يقبل اعتذار عبد النسيان، أليس كذلك؟ عند الناس الآن يقول نسيت، يقول ما يقبل منك هذا القول نسيت. فالله جل وعلا أراد أن يعامل العباد بذلك لفعل سبحانه وتعالى، ولكن من رحمته عز وجل أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب. قال فكلنا ولد من بطن أمه ولكنه لا يذكر هذه الساعة ولا هذا الحادث، فإنه كان لا يعي ذلك ولم يكن ولم يكن يعقل في ذلك الحين، ولكن لما استفاض ذلك الخبر وتواترت فيه الأنباء وتنقلته الألسن آمن به ولم يشك في أمه وأنها له أم. هذه حقيقة مات الآن خطاب عقلي، يقول الآن ما منا أدرى أم وهي تلده، أليس كذلك؟ وما منا أحد يتذكر اللحظات التي خرجت من بطن أمه وأن هذه أمه وأنه رضع منها وأنه كذا وكذا إلى غير ذلك. لكن عندما كبر أخبره الناس أن هذه أمك، فعلم بهذا التناقل وهذا التواتر وهذا الإخبار الصادق من الثقات أن هذه هي أمه وأن هذا هو أبوه، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا في أحواله في الحياة الدنيا فكيف بالعهد الذي أخذه الله جل وعلا وجاء التذكير به على أصدق قائل وهو الله رب العالمين سبحانه وتعالى في كتاب العزيز وبعث به رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. وهذه لفتة جميلة للمؤلف رحمه الله تعالى، يقول ولم يشك في أمه أنها له أنها له أم وهو لها ابن لا يعدل عنها عدولا ولا يبغي لها بدينا، فمن عق أمه ولم يبر بها واتخذ له أما أخرى كثرت القالة فيه وأصبح شامة في الناس، يعني صار علامة للمذمة، زنيم كما قال الله تعالى في السبع زنيم، والزنمة هي العلامة في الشاك، وكذلك هذا الفاجر جعل الله جل وعلا الشر علامة له وشعار يعرف به وقيل زنيم أي من ابن أولاد الزنا، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال بعض أهل السير قال مكث هذا الخبيث زمنا يستره الله، فلما تكلم في شرع الله فضحه الله، يقصدون أنه من أولاد الزنا ومستور وكان له مكانة وشرف وإلى غير ذلك، فلما تكلم في دين جل وعلا فضحه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. قال وأصبح شامة في الناس، في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من انتسب لغير والديه، فهذا الذي يغير النسب ويجحد أمه ويجحد أباه متعرض لهذا اللعن والوعيد الشديد من الله جل وعلا. قال فإن تعلل بأنه لا يذكر هذا الحادث وأنه لا يعتمد على مجرد الإشاعة ضعف الناس عقله وسفه حلمه واعتبروه قليل الحياء قليل الأدب، يعني تخيل لو جاء واحد قال لا أنا ما أقبل هذه ليست أمي وهذا ليس بأبي، طيب إيش الحجة في ذلك يا هذا؟ قال لا أذكر هذا، طيب فلان هذا خالك وهذا عمك وهذا جدك كلهم يخبرونك أن هذا أن هذه هي أمك وأن هذا هو أبوك، يقول لا ما أقبل، لا ما أرضى أبدا، لا بد أن تأتوني ببرهان واضح أتأكد به أن هذه هي أمي. يقول مؤلف هنا إيش يقولون إيش كثرت فيه القالة، سيتكلم فيه الناس فلان مجنون فلان فقد عقله. قال وأصبح شامة في الناس فإن تعال قال ضعف الناس عقله وسفه حلمه واعتبروه قليل الحياء قليل الأدب، فإذا كان الناس يعتمدون على حديث العامة وآمنوا بسببه بحقائق كان الأنبياء أولى بها كان الأولياء أولى بهذه الثقة وأجدر بالاحتجاج، يعني إذا كان هذا العبد يصدق بأمه وبأبيه بشهادة عمه وخاله وجده وأهل بيته وجيرانه وقبيلته ونحو ذلك فشهادة الأنبياء والرسل أعلى وأجل، وقد تبين من هذا الحديث أنه قد سبق أمر الله بالتوحيد والنهي عن الشرك لكل نسمة في عالم الأرواح، وما بعث الرسل ونزلت الصحف إلا لتبين أو إلا لتبيين ذلك، لعل وما بعث الرسل ونزلت الصحف فاهم، لكن السياق لعله وما بعث الرسل ونزلت الصحف، هذا أولى بالسياق، لأن الضمير اختلف يا أخوان، ليس قضي في قراءتها، الكلام على قراءة على الوجه الصحيح. الآن إذا قلت وما بعث الرسل، من الذي بعث؟ ها؟ الله جل وعلا. ثم تقول ونزلت الصحف، يعني اختلف السياق الآن. لكن إذا قلنا وما بعث الرسل ونزلت الصحف إلا هكذا على ما لم يسمى فاعله، مبني على ما يسمى فاعله، ولا نقول مبني من إيش؟ للمجهول، هذا خطأ كبير. لا نقول في مثل هذه السياقات في كلام الله ورسوله مبني للمجهول، إنما نقول مبني لما لم يسمى فاعله. قال إلا لتبين ذلك وتؤكده. وقد تلخص كلام الأنبياء الذين يبلغ عددهم إلى 100,420,000 من غفير، لكن حديث الوارد فيه ضعيف لا يصح، والراجح أن عدد الأنبياء كثير وكبير، لكن لا يعلم عددهم على وجه التحديد والدقة إلا الذي أرسلهم سبحانه وتعالى. قال وعلم الصحف السماوية التي يبلغ عددها إلى 104 كتب، أيضا كذلك كما تقدم في هذه النكتة، وهو الاعتصام بالتوحيد، نكتة الشيء أي فائدته وخلاصته، عندما تقول نكتة المسألة أي خلاصتها وفائدتها، والنكتة غير الطرفة يا إخوان، العوام الآن يستعملون النكتة بمعنى الطرفة، يقول أنا أقول لك نكتة فيذكر شيئا مضحكا وهذه تسمى طرفة، أما نكتة الشيء فائدته وخلاصته. قال وهو الاعتصام بالتوحيد وإخلاص دين الله والابتعاد عن الشرك واتخاذ غير الله حاكما يتصرف في الكون واتخاذه ربا يطلب منه تحقيق مطالبه وإسعاف حاجته، هذا تعريف للشرك، لأنه اتخاذ غير الله حاكما يتصرف في الكون، ولاحظ سمى هذا الأمر بالتحكم والحكم، هذا من سعة النظرة حقيقة، وكما تقدم أن هناك أقواما يفرقون بين شرك القبور وشرك القصور، ويعتقدون أن شرك القصور أخطر وأشد وأعظم وأشنع، وما علموا أن شرك القصور فرع عن شرك القبور، وأن شرك القبور ما قام إلا على اعتقاد أن هناك من يستحق أن يحل ويحرم وأن يضع الشيء في المكان الذي يريده وإن لم يريده الله جل وعلا ويأمر به. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. يسأل عن العملة التي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هل حقا كان فيها نقش صور؟ هذا لم يرد في حديث صحيح أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا بعض أصحاب السير على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسك عملة، وكانوا يستعملون الذهب والفضة والعملة التي كانت مسكوكة في زمانهم وهي عملة فارس والروم، وهذا على اعتبار أنهم كانوا يسكون في عملتهم النقوش والتصاوير، وهذا نقول فيه إذا جاء الأمر في حد الحلال والحرام طالبنا بالإسناد، طالبنا بإيش؟ بالأسانيد، وإذا كانت السيرة والقصص التي لا يتعلق بها حكم شرعي للتحريم والتحريم فالأمر في سرد ذلك واسع لا تثريب فيه. ولهذا قال الإمام أحمد ويحيى بن معين: إذا تكلموا في التاريخ لا نشدد، فإذا جاء الحلال والحرام شددنا. يعني تأتيك قصة فيها موعظة فيها عبرة، ما يلزم كثيرا تبحث عن إيش؟ عن الإسلام، قصة تاريخية، لكن إذا تضمنت حكما حلال أو حرام هنا تقول هات البرهان هات الإسناد سمي لي رجال هذه القصة. فإن قال هي قصة مذكورة في كتاب كذا نقول لا نقبلها، وعندنا الحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول هذا حتى لا يأتينا أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم استعمل التصاوير. نقول كيف نقول استعمل التصاوير وإحنا عندنا نصوص صريحة صحيحة واضحة في نهي عن استعمال التصاوير وعدم دخوله في البيت الذي فيه التصاوير، وأن الملائكة تمتنع عن دخول الأماكن التي فيها التصاوير إلى غير ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ ما هناك فرق بينهما من جهة الاحتجاج، لا فرق بينهما إلا بالنظر في الإسناد، إذا صح الإسناد احتج بالجميع. أما من جهة اللفظ فقد اختلف العلماء هل الحديث القدسي، طبعا الحديث النبوي لفظه ومعناه ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، مما أوحاه الله عز وجل إليه، مما أوحاه الله عز وجل إليه. أما الحديث القدسي فهو الذي تكلم الله عز وجل به. هل الحديث القدسي لفظه من الله ومعناه من رسول الله، أم لفظه ومعناه من الله؟ هذا هو الراجح، أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. النساء يطلبن كتاب الاستنباطات، ويطلبن أيضا كتاب هذه الدورة الرسالة، تقول ما وصلتهم هذه الرسالة، فلعل المعنيين أن يوصلوا الرسالة إليهم. نعم هل يجوز للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب؟ لا يجوز، حرام على المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن يمس رجل أجنبي يدها، لا يحل لها. هل تغطية المرأة لوجهها واجب؟ نعم، يجب على المرأة أن تغطي وجهها، وحديث الوجوب كثيرة، وبالذات في زمان الفتنة كزماننا هذا وظهور الفسق يتعين على المرأة، وقد نقل 25 عالما الإجماع على أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها في زمان ظهور الفتنة والفسق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كنت أتوضأ وانتهى الماء قبل أن أنتهي فداخل يحضر الماء وأحد عضوي جف، إذا اشتغل الإنسان بإحضار ماء الوضوء وإن جف العضو الذي قبله فلا حرج عليه في وضوءه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تذكر صلاة الجمعة للأجر والأفضلية، هل النساء كذلك؟ نعم، حتى المرأة إذا بكرت فلا هذا الأجر. قالت لنا بعض الأخوات: المسح الجوارب مكروه، فما الحكم؟ المسح الجوارب سنة، وهي مدخلة في أبواب العقائد، لأن أهل البدع هم الذين يمنعون من مسح على الخفين. هل لصلاة الاستخارة أوقات أفضل؟ لا. يسأل: ما صحة قول شداد بن أوس: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. لا أعرف عن شداد بن أوس ما هو الفرق بين الشرك الخفي والشرك الأصغر عند تقسيم العلماء. الشرك الخفي عند هؤلاء هو الرياء، والشرك الأصغر عندهم الشرك الخفي عند هؤلاء هو قول الرجل ما شاء الله وما شاء الله وشاء فلان، والحلف بغير الله ونحو ذلك يعتبرون الشرك الخفي. وأما الشرك الأصغر فهو الرياء عند التفصيل والتقسيم. وإلا هناك جماعة من أهل العلم يرون أن الشرك الخفي داخل في جملة الشرك الأصغر. يقول الكفار مثلا مخترعون علماء، هل نقول أنهم عقلاء أم أذكياء؟ لا، نقول هؤلاء أغبياء العالم الذي يصنع الطائرة ولا يهتدي لله الواحد القهار، هذا غبي. وأغبى أغبياء الموحدين أذكى من أذكى أذكياء الكافرين، لأن الله ما خلقه ليصنع الطيارة، إنما خلقه الله ليعبد الله جل وعلا. الله ما خلقه ليصنع الجوال، وإنما خلقه وقاله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا غبي، ترك الشيء الذي خلقه الله لأجله فذهب يصنع هذه الأشياء ليستمتع بها المؤمنون بحمد الله عز وجل. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. رجل يعمل خارج السودان ولا يستطيع الحج لسبب ما، هل يجوز له أن يوكل شخصا أن يحج بدل أن يحج بدل على أمه وأبيه؟ إذا كانت الأم أو الأب من الأموات فله أن يوكل بماله من يشاء أن يحج بنية الأب والأم، هذا لا حرج فيه، بشرط أن يكون هذا الموكل قد حج عن نفسه. يقول ما معنى عبارة الفضيل بن عياض رحمه الله ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك؟ فمن الرياء من أنواع الشرك، لكن الفضيل رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن الإنسان بجهله يفر من الشيء ويقع فيه، يقول إذا تركت هذا العمل لأجل الناس فقد رأيته، لأنك تركته لأجل رؤية الناس لك، أليس كذلك؟ قلت لا أريد أن يقولوا عني كذا وكذا وكذا، فتركت العمل لأجله فأنت رأيتهم إذن، أليس كذلك؟ والعمل لأجل الناس أي ليرضى عنك الناس شرك بالله عز وجل، يعني يقصد أن أصل الرياء طارئ في نظر الناس، بينما إنشاء العمل هذا هو الشرك، الشرك الأكبر، هذا الذي قلنا فيه من قبل أنه لا يكاد يصل إلا من منافق معلوم النفاق. والإخلاص أن يعافيك الله منهما. نعم، ما هي الدلالات التي يمكن يفرق بها بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر إذا جاء في نصوص الوحيين؟ ما سماه الله جل وعلا شركا وحكم على صاحبه بالخلود أو بالبوار أو بحبوط العمل فهذا شرك أكبر، وما دون ذلك هو داخل في الشرك الأصغر. يقول الماء يعكس الصورة وهو من فعل الإنسان فهل هي حرام؟ لماذا نقول المرآة؟ نقول الماء كذلك حرام، والسطوح الصقيلة حرام، وعين الإنسان حرام، لأنك إذا وقفت أمام الإنسان ترى صورتك في عينه، فعين الإنسان كذلك حرام. والضابط في هذا يا إخوان أن ما كان من كسب الإنسان وفعله فإن الله يؤاخذه به، وما لم يكن كذلك فإن الله لا يؤاخذه به. الله عز وجل حرم الصورة التي يصنعها الإنسان، فهل صانع المرآة ومجري الماء على الأرض وصانع السطوح الثقيلة صانع الصورة؟ صانع الصورة؟ إذن أما الذي صنع الكاميرا صانع ليش؟ صانع لهذه الصورة. شرك الطاعة طاعة للمخلوق معصية لله عز وجل. يقول هل طاعة المخلوق في معصية الله خاص بطاعة العلماء وطاعة الأمراء أم أنه عام لأنه قد يقول أحد لصاحبه قم بنا نشرب الخمر فيعطيه صاحبه ولا يريد بذلك التحليف، هل هذا داخل في الشرك؟ يا أخوان قلنا هذه الطاعة طاعة التشريع يا أخوان، طاعة التشريع أو طاعة العالم أو الأمير في تحليل الحلال الحرام المجمع على تحريمه أو تحريم الحلال المجمع على تحليله. وإلا لو قال شخص لآخر إذا بنا مثلا نفعل كذا من الفواحش، هذا ليس من الاستحلال في شيء وليس من الكفر في شيء. يسأل الحفظ الكتب الستة بالأسانيد، إذا كانت همته تبلغ هذا فهذا أفضل وأكمل. يقول بعض الناس يقول بأن النجاشي حكم بغير ما أنزل الله تعالى، ولما توفي قال النبي صلى الله عليه وسلم مات عبد صالح وصلى عليه صلاة الغاية. سبحان الله سبحان الله. من هم أهل الفترة؟ هم الذين يدرون عن الله جل وعلا بحجة يوم القيامة. أهل الفترة هم الذين لم يبلغهم نبي أو لم يبلغهم نبي رسالة الله جل وعلا، ولم يبلغهم رسالة التوحيد، هؤلاء هم أهل الفترة. وهل أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة أم لا؟ وما صحة حديث أنهم في النار؟ ما ورد في أم النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار، ولكن ورد حديث استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، هذا أخرجه مسلم. والحديث الآخر لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أبي؟ قال أبوك في النار، فلما ولى قال إن أبي وأباتي النار. إذا نقطع في والد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقطع في أمه. طبعا هذه فيها خلاف بين العلماء، هناك من قطع حتى في أم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه احتج بقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لكن نقول هذه الآية فيها نظر حقيقة، يعني الاحتجاج بها في هذا الباب فيه نظر، لأن الآية تقول أن يستغفروا للمشركين، كونها مشركة هذا مقطوع به، لكن أين قوله تعالى من بعد ما تبين لهم؟ من أين تبين أنها من أصحاب الجحيم؟ هي من أهل الفترة، وأهل الفترة لا تتبين أنهم من أصحاب الجحيم إلا يوم القيامة، أو أن يوحي الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ببعض أعيانهم أنهم من أهل. هل خير صوف النساء آخرة يدل على أن المرأة لا تبكر إذا أردت حضور المسجد؟ لا هذا ليس له علاقة، لكن إذا صفت تصف في آخر المسجد، يعني إذا كانت تأتي الجمعة فلا أن تبكر لكن تأتي وتجلس في آخر الصفوف. هل لدخول البيت ذكر معين؟ لا ليس لدخول البيت ذكر معين، تذكر الله ذكرا مطلقا. والخروج، الخروج أصح شيء في حديث أنس بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، ضعيف هذا الحديث ضعيف، اللهم إني أعوذك أن أضل وأضل وأزل، أيضا الحديث ضعيف لا يصح. الله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا.